الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز كانت صدقا بالاخبار وعدلا بالاحكام وحسنا بالحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن اصدق من الله حديثا. ونؤمن بان القران الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا واقره الى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونؤمن بان الله عز وجل عليم على خلقه بذاته وصفاته بقوله تعالى: وهو العليم العظيم. وقوله: وهو الله فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بانه خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر. واستواه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته الا هو جل وعلا. ونؤمن بانه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبر امرهم. يرزق الفقير ويجبر الكسير يؤذي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شانه كان مع خلقه حميمه وان كان فوقهم على عرشه حقيقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الكليه من الجهميه وغيرهم انه مع خلقه في الارض. ونرى ان من قال ذلك فهو كافر الضال لانه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ونؤمن بما اخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه ينزل كل ليله من السماء الدنيا حين يقاتل في الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. ونؤمن بانه سبحانه وتعالى ياتي يوم المعاد الفصل بين العباد بقوله تعالى: كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان ما ان له الذكرى. ونؤمن بانه تعالى فعال لما يريد. ونؤمن بان ارادته تعالى نوعان: كونية يضع بها مراده ولا يلزم ان يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة لقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: ان كان الله مني ويقول هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها الا محبوبا له لقوله تعالى: والله يريد ان يتوب عليكم. ونؤمن بان المراد بالكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كون او تعبد به خلقه شرعا فانه لحكمه وعلى وفق الحكمه، سواء علمنا منها ما نعلم او تقاصرت عقولنا عن ذلك وعقولنا عن ذلك. اليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ونؤمن بان الله تعالى يحب اولياءه وهم يحبونه، وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين. واقسطوا ان الله يحب المسلمين، واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ونؤمن بان الله تعالى يرضى ما شرعه من الاعمال والاقوال ويكره ما نهى عنه منها. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضى لكم. ولكن يرضاهم بعدم فذكرهم الى القدوم على القائدين. ونؤمن بان الله تعالى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات. ونؤمن بان الله تعالى يرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بان الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء عليهم لا يرد السوء وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بان لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ونؤمن بان لله تعالى يدين كلمتين عظيمتين بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بان لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين لقوله تعالى: وصلتك بعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابهم نور لو كشفه لاحرقت سطحان الوجه ما انتهى اليه بصره من خلقه. واجمع اهل السنه على ان العينين اثنتان